بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم عرفت طريقي. الله جل وعلا الذي خلق الأرض والسماوات وخلق البشر يصطفي في هذه الأرض بقعة دون أخرى، ويصطفي من البشر أناسا دون آخرين، فالله يخلق ما يشاء ويختار ما يشاء. الله جل وعلا لما خلق البشر جعل منهم صفوتهم أنبياء، وجعل من الأنبياء أنبياء مرسلين، وجعل من هؤلاء المرسلين أولو عزم من الرسل. فالله عز وجل يخلق ويختار، ما كان لهم الخيرة. كذلك الأرض، الله جل وعلا لما خلقها اختار بقعا أفضل من غيرها، ولهذا جعل المساجد أحب البلاد إلى الله، وجعل من هذه المساجد مساجد لها ميزة على غيرها، مثل المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسجد الأقصى في الأرض المباركة. لما آذى قوم إبراهيم في العراق، آذوا إبراهيم الخليل عليه السلام ورموه في النار ليحرقوه، وكادوا أن يقتلوه أكثر من مرة، وعاندوه وعارضوه، فلم يؤمن معه إلا زوجته وابن أخيه لوط. قال الله جل وعلا أنه أخبر أنه نجى إبراهيم من هؤلاء القوم الظالمين من تلك البلد وهي العراق، أخرجه الله عز وجل إلى بلد أخرى. وأي بلد هذه؟ إنها البلد المباركة، إنه الأرض التي بارك الله فيها. وأي أرض هذه؟ ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. صحيح، هناك أرض الله جعل فيها بركة للعالم كله. أي أرض هذه؟ إنها فلسطين، إنه بيت المقدس، إنها تلك الأرض المباركة، الأرض المشرفة. الله يخلق ما يشاء ويختار، اختار هذه الأرض فجعلها أرضا مباركة، كما اختار الحرم المكي لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة فجعلها أرضا مباركة، جعلها أرضا محرمة، واختار المسجد النبوي فجعل له أجرا وفضلا. خرج إبراهيم الخليل مع نبي الله لوط عليهما السلام، ومعه زوجة إبراهيم، خرج الثلاثة، هاجروا من العراق إلى فلسطين، فاستوطن إبراهيم الخليل في تلك الأرض المباركة. نعم، خرج إلى مصر ورجع منها، ذهب إلى مكة ورجع إلى فلسطين، استقر إبراهيم الخليل في تلك الأرض المباركة، فصارت أرضا للأنبياء، أرضا للمرسلين، أرضا لعباد الله الصالحين. هذه الأرض صارت خالصة لأهل الإيمان، لأهل التوحيد، لكل أتباع الأنبياء والرسل، هذه الأرض خالصة لهم، بل ستكون يوم من الأيام أرضا للمحشر والمنشر، وسنذكر في آخر الزمان ما قصة فلسطين. بل من بركة هذه الأرض بيت المقدس وفلسطين وما حولها أن البركة شملت بلاد الشام كلها، بلاد الشام من البركة التي فيها الملائكة تبسط أجنحتها عليها. أي أرض مباركة هذه؟ البركة ليست معنوية فقط، ليست في الأجور والحسنات والأمور المعنوية، لا، بل حتى البركة المادية. يقولون أن الخيرات في تلك الأرض المباركة ليست كغيرها في الأرض، لو لم تكن فيها تلك الحروب وهذه المآسي وهذه الفتن، لو زرعت كغيرها من الأراضي لكانت بركة ما فيها لا تساويها بركة على وجه الأرض من البلاد. وأقسم الله بهذه الأرض، والتين والزيتون. ثمار ماذا؟ التين والزيتون ثمار فلسطين. التي كان فيها وبعث فيها نبي الله عيسى عليه السلام. وطور سينين، أما جبل الطور الذي كلم فيه موسى ربه ووعد فيه ربه، فالتين والزيتون دليل على عيسى عليه السلام ورسالته، طور سينين على رسالة موسى عليه السلام. أما الثالث وهذا البلد الأمين، مكة ورسالة من؟ رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الأنبياء والرسل الثلاث هم اليوم أكثر أمم الأرض من أهل الكتاب. ديننا الذي بقي لم يحرف، أما اليهودية والنصرانية فقد حرفت. والتين والزيتون، وللتين والزيتون في فلسطين قصص وأخبار، بل تاريخ وأجيال. الزيتون يعيش مع أحدهم من جيل يتوارثونه إلى جيل آخر، من جيل إلى جيل آخر. وإذا قيل لك الزيتون جاءنا من فلسطين فهو أرقى وأجود أنواع الزيتون. لما؟ لأنها الأرض المباركة التي بارك الله فيها للعالمين. جلس فيها إبراهيم الخليل سنوات طويلة من عمره، بل توفي فيها. يقال والله أعلم أن المنطقة اليوم التي تسمى الخليل في فلسطين هذه كانت موطن إبراهيم عليه السلام، بل فيها وفاته والله أعلم، العلم عند الله. لكن بلا شك أن الله نجاه إلى تلك الأرض المباركة، تلك البلاد التي حاربته إلى تلك الأرض المباركة. واستمر الأنبياء، بنو إسرائيل، يعقوب عليه السلام، ابن إسحاق، إسحاق في فلسطين، يعقوب في فلسطين، أبناؤه يوسف عليه السلام، لولا أن إخوانه خطفوه رموه في البئر، بيع في مصر وظل هناك، ثم جاء بأبيه وإخوانه سنوات طويلة، ثم رجعوا مرة أخرى إلى فلسطين. فكانت فلسطين أرض مباركة يسكنها الأنبياء، آلاف الأنبياء والله أعلم من بني إسرائيل. إسرائيل كلمة قال اسم ليعقوب عليه السلام، لأن كل الأنبياء بعد إبراهيم الخليل كانوا من أولاده، فهو أبو الأنبياء. وأولاده إسحاق جاء منه يعقوب، ويعقوب يسمى إسرائيل، فكل أنبياء بني إسرائيل أبناء ليعقوب عليه السلام. أما الابن الآخر فهو إسماعيل الذي ذهب به إبراهيم إلى مكة، فلم يأتي منه نبي إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد قرون. إذن كل الأنبياء بعد إبراهيم من أبناء إبراهيم، وكل بني إسرائيل أنبياؤهم كانوا متواجدين في فلسطين في تلك الأرض المباركة. أحيانا يفسد الناس ويقل الدين والإيمان ويأتي الأنبياء فيقتلون، حتى أن صخرة في فلسطين، صخرة قتل عليها اليهود 70 نبيا. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. كم مرة أفسد اليهود في فلسطين فيرسل الله عز وجل عليهم من يعذبهم من بلاد فارس أو من الرومان أو من الوثنيين أو من بختنصر أو من غيره من ملوك الأرض. كلما أفسد بنو إسرائيل وقتلوا الأنبياء وكفروا بهم واتبعوا أهواءهم وأفسدوا في الأرض في فلسطين، يرسل الله عز وجل عليهم من يعذبهم ويجليهم منها. هذه أرض لا تصح إلا لعباد الله المؤمنين، إن أفسدوا أرسل الله عليهم من يخرجهم منها. فلما تابوا أرجعهم الله، فلما أفسدوا أخرجهم الله وعذبهم، وإن عدتم عدنا. ولهذا ذكر الله في سورة الإسراء أنه أرسل إليهم من يعذبهم ويدخل المسجد ويتبر ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم، عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم جهنم للكافرين حصيرا. إن عدتم للإفساد أرسل الله من يعذبكم. هكذا ظل بنو إسرائيل فترة من الزمن حتى جاءت الفراعنة وأبعدت بني إسرائيل عن الحكم في مصر وأذلتهم واستعبدت بني إسرائيل واستضعفتهم في الأرض حتى أرسل الله إليهم موسى عليه السلام. فرأى فرعون أن نارا خرجت من بيت المقدس إلى قصره فأحرقت قصره، وكان هو موسى من بني إسرائيل، موسى عليه السلام الذي بسببه دمر ملك فرعون وأغرق الله فرعون وجنوده في اليم. فرجع موسى ببني إسرائيل إلى فلسطين، إلى الأرض المباركة، الأرض الموعودة فقط لأهل الإيمان والتوحيد، لأتباع الأنبياء والرسل فقط. فأراد أن يرجع بهم إلى فلسطين، لكنهم وللأسف لما اقترب من فلسطين قال لهم: نريد أن نقاتل الأعداء فيها ونخرجهم لينتشر الإيمان مرة أخرى في فلسطين. كيف رد بنو إسرائيل على موسى عليه السلام؟ قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنها هنا قاعدون، نحن لن نقاتل أبدا. ليش نقاتل؟ خل ربك ينزل عليهم عذاب وخلاص. شوف اليهود ما منهم فايدة. نبي الله موسى يقول: ما الأمر بسيط، إذا دخلتم عليهم الباب أنتم غالبون، فقط ادخلوا إلى فلسطين الله ينصركم، لكن ابذلوا شيئا، افعلوا شيئا من أجل هذه الأرض المباركة. لكنه الخور مثل ما هو موجود اليوم في أمة الإسلام كان موجود في بني إسرائيل، ذل وخوف وجبن وركون إلى الأرض. فلما علم الله فيهم الخوف والجبن كتب عليهم التيه 40 سنة، 40 سنة في الصحراء بين فلسطين ومصر، 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأسى على القوم الفاسقين. موسى عليه السلام معهم، وكل حكايات موسى مع بني إسرائيل في سورة البقرة وغيرها في ذلك التيه. بعدين اقتربت وفاة موسى عليه السلام ولم تنتهي 40 سنة، فدعا موسى ربه أن يقربه إلى فلسطين، قلوب الأنبياء تشتاق إلى فلسطين، فقربه الله عز وجل إلى بيت المقدس وتوفي، ما فتح بيت المقدس وما فتحت فلسطين، فدفن هناك رمية بحجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو شئت لأريتكم مكان قبره عند الكثيب الأحمر، مكان معروف. حتى مات موسى عليه السلام وجاء يوشع بن نون، صار نبيا تابع موسى عليه السلام، هارون مات قبله، لما حكم وتأمر عليهم وصار أميرا عليهم يوشع بن نون بدأ فتح فلسطين مرة أخرى. فقال لهم يوشع، قال: إذا دخلتم الباب ادخلوه سجدا وقولوا حطة، أي اللهم حط عنا خطايانا. فأخذوا يستهزئون، شوف اليهود خبثهم، رجعوا على استهم، رجعوا من وراء هذا السجود اللي الله طلبه منهم، وبدل أن يقولوا حطة قالوا حنطة حنطة حنطة. يستهزئون على من؟ يستهزئون على نبي الله، مع أن الله فتح لهم فلسطين وسخر لهم تلك الأرض المباركة، لكنه الهوى والكبر والعناد الذي جعل اليهود يفسدون في تلك الأرض إلى يومنا هذا. قصتنا مع فلسطين لم تنتهي إلى الآن، خلكم وإيانا نرجع بإذن الله عز وجل، لكن بعد الفاصل. ما ترك اليهود نبيا إلا وكفروا به، حتى جاءهم داود عليه السلام فأحبوه وحكم بهم وأرجع لهم فلسطين مرة أخرى، ولكنهم أيضا تمادوا مرة أخرى بعد سليمان عليه السلام ونشروا الفساد، حتى جاء نبي الله زكريا فذبحوه وهو في الشجرة، وجاء ابنه يحيى فنحروه وهو يصلي، وجاء عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل فدخلوا عليه البيت ليقتلوه فرفعه الله عز وجل، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. كل هذا في الأرض المباركة. ثم بعد عيسى عليه السلام جاء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليخبر هذه الأمة أن بيت المقدس سيفتح، ولا شك. نعم أنا في مكة، لكن علق القلوب قلوب أهل الإيمان، لأن هذه الأرض المباركة لأتباع الأنبياء فقط، للمؤمنين الموحدين فقط، كل من يتبع الأنبياء فالأرض المباركة له. فحث الصحابة وشوق قلوبهم إلى تلك الأرض المباركة. نعم، قال لهم أن بيت المقدس سيفتح وأخبرهم بهذا، وبعد سنوات قليلة من بعثته وإيذاء أهل مكة له، أراد الرب عز وجل أن يربط أمة الإسلام وأتباع محمد بفلسطين، فجعل هناك رابط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. كيف؟ بالإسراء، مناسبة وأعظم مناسبة في تاريخ الإسلام والمسلمين، إسراء نبينا في لحظة، في ساعة، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليرتبط هذا المسجد بذاك. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. جمع الله الأنبياء لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فصلى بهم إماما، لأنه خير الأنبياء والمرسلين. وجبريل عرض عليه الخمر واللبن فاختار اللبن، قال أصبت الفطرة، لو شربت الخمر لغويت وغويت أمتك. لكن هدى الله نبيه للفطرة وهدى أمته، فصارت قلوب الصحابة معلقة أكثر بهذه الأرض. بل سير النبي جيشا إلى الشام لبدء فتح بيت المقدس بقيادة أسامة بن زيد، فتوفى الله نبيه. ثم جاء أبو بكر وسير الجيوش باتجاه الشام لفتح تلك الأرض المباركة لوعد نبيهم بهذا وحثهم عليها. لكن توفى الله أبا بكر، وفي عهد عمر بن الخطاب ازدادت الجيوش تقدما باتجاه بيت المقدس، فحاصروا تلك الأرض 4 شهور حتى فتحها الله عز وجل وكبر المؤمنون. عادت الأرض المباركة إلى أصحابها، إلى أهل الإيمان والموحدين. تلك الأرض المقدسة التي كتبها الله لأهل الإيمان عادت. أما النصارى الذين كانوا يحكمونها في ذلك اليوم ما رضوا أن يعطوا المفاتيح إلا للخليفة، لأنها ليست أي أرض وليس أي مكان، إنها الأرض المقدسة، لا يستلم مفاتيحها إلا القائد، إلا عمر بن الخطاب. وفعلا جاء عمر على بغلته يخط تخط رجلاه في الأرض والطين لوث ثيابه، يقول له أبو عبيدة: يا عمر، لو ركبت مركبا غير هذا، لو لبست ثوبا غير هذا، تستقبلك بطارقة الروم وقاداتها. قال: لو غيرك قالها يا أبو عبيدة، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. شفت الذلة اللي احنا فيها اليوم؟ لأننا ابتغينا العزة بغير الإسلام. فتح عمر لما جاء والصحابة يكبرون، أمر بتنظيفها بعد أن لوثوها وقذروها ونجسوها، أمر عمر بتطهيرها. ثم أمر بلال، وكان لا يؤذن في ذلك الزمان، كبر بالسن، قال: أذن يا بلال. قال: كبرت يا أمير المؤمنين. قال: أذن. فلما أذن بلال بكى الصحابة، تذكروا نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي اشتاق إلى تلك الأرض، لكن الله أكرمه بالصلاة فيها. كبر الصحابة، طهروا الأرض، بدأت الوفود تفد إلى تلك الأرض المباركة، ظلت في حوزة المسلمين يعمرونها سنوات وقرون، حتى استعمرها الصليبيون فأرجعها مرة أخرى صلاح الدين. ثم بعد قرون وقرون، حتى الأتراك، حتى العثمانيون لم يتنازلوا عن شبر فيها، بل قال عبد الحميد ذلك السلطان البطل لما عرضوا عليه أموالا على أن يشتروا أرضا في فلسطين، قال: إن عمل المبعض في جسدي يقطعوني أفضل إلي من أن أبيع أرضا من أرض فلسطين، قطعوا جسمي ولا تأخذون جزءا من فلسطين. حافظ المسلمون عليها حتى جاء الاستعمار مرة أخرى وسلب الأرض من المسلمين، وكم سالت فيها الدماء، وكم قتلت من جثث، وكم سبيت وسفكت من دماء، حتى أن الخيول، خيول النصارى، كانت تسير في بيت المقدس ودماء المسلمين تصل إلى ساقها. بل كان المسلمون يهربون فيرمونهم من أعلى المباني وهم أحياء، نحروهم وهم أحياء، قتلوا عشرات الألوف في يوم واحد. وبعد عشرات السنين سلمت فلسطين بأيدي يهود أقذر البشر اليوم، الذين سبوا الله عز وجل، الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وما حصل في فلسطين لا يمكن أن يتخيله بشر. ما رأيتموه في هذا التقرير صحيح أنه يؤلم القلب ويوجعه، لكن للأسف هذه حالة أمة الإسلام اليوم. الموحدون اليوم في فلسطين، أهل الإيمان اليوم في فلسطين يدافعون عن كرامة هذه الأمة، عن الإرث الذي جعله الله للأنبياء والمرسلين. هذه الأرض المباركة التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا يعني في المدينة، والمسجد الأقصى. يجب ألا تشتاق القلوب إلا إلى هذه الثلاثة مساجد. الذي صلى في الحرم وفي المسجد النبوي وأحس بالروحانية يجب أن يعلم أن الصلاة في المسجد الأقصى فيها روحانية وإيمان، ويشعر الإنسان فيها بلذة ربما ما شعر بها في حياته. كيف لا والملائكة باسطة أجنحتها في تلك البقعة المباركة؟ أبناء فلسطين يستغيثون، نساؤهم يستنجدون، شيوخهم على الأرض ثابتون، يموتون ولا يتحركون جيل بعد آخر. لما سالت دماؤهم؟ ليحافظوا على كرامة الأمة وعلى تلك الأرض التي أمرنا الله بالمحافظة عليها. إن لم نستطع أن نشد الرحال فلنرسل لها الأموال ولنبذل ما تستطيع، فإن الجهاد إن لم يكن بالنفس فإنه على الأقل بالمال. أتعلم ما قدر الصلاة في تلك الأرض؟ الصلاة فيها 500 صلاة. لو صليت عاما في بيت المقدس كأنك تصلي 500 عام من بركتها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. لما سئل من هم يا رسول الله قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس هم الطائفة المنصورة إلى أن تقوم الساعة. علق القلب بهذه الأرض لتشتق النفوس إلى تلك الأرض المباركة، لتدمع الأعين لأننا حرمنا من الصلاة في ذلك المسجد. إذا نزل عيسى بن مريم آخر الزمان في الشام في دمشق، سينزل عيسى بن مريم عليه السلام ويجيش الجيوش وتسير إلى بيت المقدس لتقاتل اليهود، فيقاتلهم المسلمون فيقتلونهم حتى يختبئ اليهود وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله. هل اشتاقت قلوبنا إلى فلسطين؟ هل حنت الأنفس والأفئدة للصلاة في مسجده الأقصى؟ هل اشتاقت أنفسنا لنشد الرحال لأن نسجد سجدة في تلك الأرض المباركة التي كان فيها الأنبياء، التي سجد فيها الأنبياء، التي صلى فيها الأنبياء؟ هل فكرنا أن نصلي فيها يوما من الأيام؟ حدثوا النفس بهذا وشدوا الرحال إليها وجهزوا أنفسكم، فبإذن الله عز وجل إن كتب الله لنا في العمر بقية أن نصلي في تلك الأرض المباركة للعالمين. أعان الله المجاهدين فيها وصبر الله المؤمنين فيها. قضية خيانة، قضية نكبات، قضية نكسح، قضية صراع على أرض فلسطين، صراع منذ الأزل. أنا لن أتكلم عن موقع فلسطين والمسجد الأقصى وبيت المقدس في قلوب أهل الإيمان، لن أتكلم عن هذا، فهي أولى القبلتين وهي ثالث الحرمين، والصلاة فيها 500 صلاة، وهي مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الأرض التي بارك الله حولها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والملائكة باسطة أجنحتها على الشام وما حولها في تلك البقعة المباركة، فيها الطائفة المنصورة التي سينصرها الرب عز وجل إن عاجلا أم آجلا. لنتكلم عن هذا التاريخ القديم، ولكن لنرجع إلى الوراء قليلا،